الله والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله وجبار وبعد، فإن افتراد الأمة الإسلامية إلى مذاهب تشعبها إلى فرق وطوائف وتكفير كل طائفة الأخرى وسجيء كل واحدة منها الأخرى وادعاء كل طائفة أنها على الحد دون الأخرى وادعاء كل طائفة أن مخالفها هالك وأنه إلى دار العذاب آيب يوجب الافتراق وتكفير كل شخص للآخر وتكفير الطائفة الطائفة الأخرى وتشعب المسلمين إلى مذاهب الطائف توجب على كل مسلم النظر في صحة ما يعتقده وهل معتقده مطابق للعقل والتنزيه، ويجب عليه النظر والفكر والروية في صحة مذهبه، إذ أن الأمر خطير جدا لأن اختلافهم كائن في علم العقيدة. والمعلوم أن الإسلام أوجب علينا على كل مكلف عاقل النظر والتأمل والبحث في كل عقيدة نعتقدها، فلا يقل امرؤ منا أنه على مذهب ما أو أنه على عقيدة اعتقدها في صباح أو ما أشبه ذلك، بل يجب عليه النظر والتأمل والبحث في كل عقيدة يعتقدها. وعلى هذا على ما تقدم أن المسلمين مختلفين وأن اختلافهم هذا ناتج عن أن كل فرقة نظرت في عقيدتها فرأت أن العقيدة السليمة كذا عند كل فرقة، نقول مستعينين بالله نسأله التوفيق والإعانة. إن المرء كثيرا ما يتساءل ويقول هل يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته هملا؟ هل يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته هملا بأن لا يبين لها طريقا ومسلكا يسلكونه، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن أمته ستفترق إلى 72 فرقة وأخبرنا بذلك وقال أن أمته ستفترق. فالمسلم اليوم وقبل اليوم يرى الإسلام كعقيدة، يرى هذا الإسلام كعقيدة تتنازعه أكثر من طائفة، فهناك الأشعرية وهناك السلفية والخوارج كالأباضية، وهناك الشيعة كالزيدية والجعفرية والإسماعيلية، وهناك المعتزلة وغيرهم. هذا المسلم في ظل هذا الافتراق وفي ظل هذا الخلاف وفي ظل هذا التنازع وفي ظل هذا التشاعر وفي ظل هذا التكفير والتبديع من يتبع؟ مع أن كل طائفة توجد أدلة وأعذارا على وفق مذهبها لتقنع العامية بصحتها وبصحة معتقدها، ومع ذلك فالجاهل الأشعري يرى صحة مذهبه، والمعتزلي يرى صحة مذهبه، والسلفي يرى صحة مذهبه، وهكذا دويلا. وكل واحد منهم من هذه الفرق يقول بأن الطائفة الفلانية كافرة، يقول بأن الطائفة الزيدية كافرة لأنها تتوسل برسول الله، أو أنها قالت بإمامة الإمام علي وأنه خليفة رسول الله، وأنهم يسبون الصحابة، وأنهم كذا وكذا وكذا. هذا المسلم في هذا المعترك وهذه الحيرة وهذا الإضطراب، هذا العامي الجاهل وكذلك المثقف الذي لا يتعمق وليس له وقت للتأمل في هذه القضايا وأمثالها التي تحتاج في بعض الأحيان إلى التعمق والروية، ماذا يفعل؟ ما الذي يصنع؟ من يتبع؟ من ينتهج؟ من يسلك؟ يعني طريق من يسلك؟ نهج من يسلك؟ المعلوم أيها المستمعون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بافتراق أمته واختلافها، وأخبرنا بذلك وأرشدنا إلى ذلك، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين والنور الذي به نعلم طريقنا ونسترشد خطانا وبه نسلك طريقته، لم يمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد بين للناس الحق وجعل له علما، إذ أن الله وصف نبيه بأنه حريص على المؤمنين. فهل يمكن أن يكون هذا الحريص بالمؤمنين، الحريص على المؤمنين، هل يمكن أن يترك أمته ولا يبين لها من الحق عند من الحق ومن هم الطائفة الناجية؟ الله الذي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا الرؤوف وهذا الرحيم، هل يمكن أن يترك هذه الأمة لا تعلم الطريقة ولا تعلم السلوك، يعني السلوك والنهج الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا والله، كلا والله، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله: الحريص كل الحريص على أمته، والذي هو بأمته رؤوف رحيم، والذي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، الذي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها، ما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وأتراته. أيها الحائرون، يا من يبحث عن الحق، يا من يريد الإسلام كما أنزل على رسول الله، يا من يريد النهج القويم، هل تظن أن النبي ترك هملا؟ هل تظن أن النبي تركك هملا؟ أو أن النبي لم يبين لك؟ إذ أن كل طائفة تقول قال رسول الله، كل طائفة تقول قال الله، كل طائفة تقول أنها على نهج رسول الله. أيها الحيران، النبي أخبرك وقال لك: إذا أردت أن لا تضل فإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل، لن تضل أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. هذا الحديث أخرجه مسلم وابن خزيمة والحاكم والدارمي والبيهقي والنسائي والترمذي والطبراني وغيرهم كثير روى هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم في لفظ مسلم: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. فهذا الحديث يجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله الاقتداء والتأسي واتباع آل محمد كتاب الله وعترتي، إذ أن التمسك بهم واقتفاء أثري والاقتداء بهم. فيا من يبحث عن الهدى ويهرب من الضلالة ويريد الرشد والنور، ها هو الرسول الحريص عليك والرؤوف الرحيم بك، الذي أهلك نفسه من أجلك يرشدك إلى الهدى والنجاة، يرشدك إلى الاقتداء بآل محمد حتى تكون من الناجين. صلوات الله عليك يا رسول الله، ما أوضح بيانك وما أشد حبك ورحمتك للمؤمنين. لم تترك الدنيا حتى بينت للناس الهدى وأخبرتهم أنهم لن يضلوا، لن يضلوا مع التمسك بالكتاب العزيز وبأهل بيته الطاهرين. وكنت أتساءل أحيانا كيف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، كيف هذا الحديث مع هذا الافتراق وهذا الاختلاف والتلابس بالألقاب، إذ كل طائفة تؤلف المؤلفات وتحذر من الطوائف الأخرى. كنت أتساءل أين هذا البيان، أين هذه المحجة التي ليلها كنهارها مع هذا الاختلاف ومع هذه التيارات المختلفة؟ يحتار المسلم، يحتار أين الحق بين هذه الطوائف، كيف يقيم دليلا، والجاهل لا يستطيع أن يفرق لما يجده من أساليب كل طائفة في الإقناع. كنت أتساءل ذلك حتى علمت وعلمنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلا تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أليس هو القائل، أليس الذي قال أنه تركنا على محجة بيضاء هو القائل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ أليس هذا الحديث صحيحا عند كل طائفة وفرقة؟ فالأشعرية تقول بأنه حديث صحيح، والسلفية تقول بصحته وترويه، وكذلك الزيدية والأباضية وغيرهم. وأليس والقائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى؟ وهذا الحديث أيضا صحيح عند كل طائفة وفرقة. فإذا كان الحديث صحيحا وهو يدل دلالة جازمة لا فيها شك ولا امتراء على وجوب اتباع آل البيت وعلى أنهم كسفينة نوح، فمن اتبع طريقتهم نجا كمثل ذلك الذي ركب سفينة نوح نجا، ومن اتبع غيرهم غرق كمن اتبع غير نوح ولم يركب سفينة نوح عليه السلام هلك وغوى. لماذا تحتار أيها المسلم؟ لماذا تحتار؟ لماذا تهلك نفسك؟ والرسول يقول لك ويبين لك بقوله إني تارك فيكم، أي مخلف فيكم، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما سيكون من افتراقنا وتشتت أفكارنا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، مدة تمسكنا بالكتاب والعترة لن نضل أبدا، لن ننحرف ونميل عن الحق، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعترة أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا يصح لأي مسلم أن يقول إن المراد بأهل بيته الإمام علي والحسن والحسين والزهراء فقط. لماذا لا يصح ذلك؟ لأن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قال إن الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولا يصح أن يقال أيضا إن المراد بأهل بيته هم نساؤه. لماذا؟ لأن الرسول قال إن الكتاب والعترة لم يفترقا حتى تقوم القيامة، والمعلوم أن نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخذهن الأجل رحمهم الله عز وجل. أخي المسلم، هذا الحديث وغيره مما رواه الموافق والمخالف يوجب عليك البحث عن آل محمد ثم الاقتداء بهم بكل ما قالوه. فالنبي لم يقل صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إني تارك فيكم الكتاب وابن تيمية ولا ابن حزم ولا الأشعري ولا واصل ابن عطاء، وإنما قال كتاب الله وعسرتي. قد يقول قائل إن ابن تيمية وابن حزم والأشعري وواصل ابن عطاء يقولون قال رسول الله، فالمتبع لواحد منهم هو متبع لسنة رسول الله. والجواب عن هذا القول أن كل طائفة تقول قال رسول الله، كل طائفة كل ملة تقول قال رسول الله مع الاختلاف في العقيدة. فالذي يقول بالكسب يقول قال الله قال رسوله، والذي يقول بالجبر المحض يقول قال الله قال رسوله، والذي يقول بالاختيار وعدم خلق الله لأفعال العباد يقول قال الله قال رسوله. فأين سنة رسول الله؟ هل هي سنة الأشعري أم سنة الأباضي أم سنة المعتزلي أم سنة السلفي أم سنة الزيدي أم سنة الإمامي أم سنة الإسماعيلي؟ أين هذه السنة التي يتبعها كل شخص؟ أيها المستمع، رسول الله يعلم أن كل طائفة سوف تثبت صحة مذهبها بأن تنسب قولها إلى رسول الله. ولذلك لم يقل كتاب الله والسنة، لأن كل طائفة تقول كتاب الله والسنة، وإنما قال كتاب الله وعترتي، لأن هذه العترة، لأن أهل البيت هم الذين سيبينون لنا السنة الصحيحة. إذ أن الأمن من الضلال لا يكون إلا بالتمسك بهم جميعا، الكتاب والعترة. قد يقول قائل بل الأصح كتاب الله والسنة، إذ هذه أي الكتاب والسنة هي الأدلة الشرعية التي يجب علينا الأخذ منها، فنترك السنة ونكفو أثر زيد والهادي والباكر؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال إني تارك، لم يرد أن يبين لنا الأدلة الشرعية، ولم يكن في أثناء تبيين الأدلة الشرعية، حتى يقول المرء أين السنة، إنها المصدر الثاني بعد الكتاب. ليس هذا المراد، بل المراد من الذي إذا تمسك به المسلم آمن من الضلال. القضية النجاة من الضلال، وليست القضية ما هي الأدلة الشرعية. ثم إذا قلنا الكتاب والسنة فما زلنا في حيرة، أين هي السنة؟ كل طائفة تقول بأن أحاديثها هي الصحيحة، والأخرى أحاديثها كاذبة، وأخرى أحاديث كاذبة على رسول الله. ولكل طائفة مذهب وأئمة في الجرح والتعديل. فإذا روى الأشعري حديثا قالت الفرقة المخالفة له إن هذا الحديث غير صحيح، إن هذا الحديث غير صحيح، إذ أن الإمام الفلاني قد نص على تضعيفه، ولأن في رواته فلان، وقد قال الإمام الفلاني إن فلان هذا كاذب، وقال الإمام الفلاني إن هيان بن بيان مجهول، وهكذا دويلاك. أين السنة؟ على هذا السؤال يجيب رسول الله، يقول سنتي عند أهل بيتي، إذ أنه صلى الله عليه وسلم حينما قال إني تارك فيكم الكتاب العترة، يريد أن يبين أن سنته ودينه وعقيدته عند هؤلاء، أعني الإمام علي والحسن والحسين والزهراء وذريتها. فإن قال قائل أهل البيت في كل فرقة، فمن أهل البيت أشعري وحنفي وأباضي وسلفي. قلنا النبي أمرنا باتباع والتمسك بعترته، والمعلوم أن المذاهب الإسلامية مختلفة في تنزيه الله. فالسلفية يثبتون لله الأعضاء والجوارح، ويكفرون من ينفي اليد والرجل والساق والوجه عن الله. والأشعرية تثبت الكلام النفسي صفة لله عز وجل ذاتية، وتكفر من ينكر هذه الصفة، ويقول بأنها صفة فعل. والآباضي يكفر عليا عليه السلام، ويقول بأن الله عز وجل له صفات نفسية، ويكفر من ينكر ذلك. فإذا أمر الرسول باتباع أهل بيته والتمسك بهم، وقلنا إننا سوف ننجو من الضلال باتباعهم، علمنا أنهم طائفة واحدة ليسوا في كل فرقة، وإلا فيلزم أن أهل البيت يكفر كل واحد منهم الآخر، وأنهم هم أنفسهم على ضلال. وهذا اللازم باطل، إذ لا يمكن أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع عقائد مختلفة متضاربة تكفر كل واحدة الأخرى. وعلى هذا نقول إن مراد رسول الله بعترته أهل بيته الذين أخذوا علومهم وعقيدتهم عن آبائهم، فآبائهم إلى علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن السلفي الهاشمي والأشعري الهاشمي والمعتزلي الهاشمي والآباضي الهاشمي متبع لغيره، الذي هو ابن تيمية وابن حنبل والأشعري وواس بن عطاء والخوارج وغيرهم. فكيف يأمرنا رسول الله بأن نتبع بعضا من أهل بيته هم متبعون لغيره، مقتفون لأثر غيرهم؟ كلا، بل المراد مراده صلى الله عليه وسلم بأهل بيته الذي يجب أن نأخذ ديننا عنهم. من أخذ علمه عن آبائه، ونقول أيضا إن المعلومة أن الخمسة أهل الكساء عليه السلام كانوا على عقيدة واحدة، وكذا من بعدهم حتى افترقوا، فمنهم من صار حنبليا ومعتزليا وسلفيا وأباضيا وغير ذلك. فكل من كان من أهل البيت الآن وقبل الآن، كل من كان منهم على خط علي وخط الحسن والحسين وأولادهما كزين العابدين وكالإمام زيد وعبد الله الكامل وأولاده والحسن بن الحسن بن علي وأولاده، فهم من أوجب الرسول اتباعهم، وكل من خالفهم فلا يجب اتباعه، بل يجب عليه هو نفسه أن يتبع آباءه الأكرمين. قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين، ولا يمكن أنهم لن يفترقا، ولا يمكن أن يقول إنهم لن يفترقا، فالكتاب لا يفارق العترة والعترة لا تفارق الكتاب. لا يمكن أن يقول أنهما لن يفترقا ثم يفترقان. فكما لا يجب علينا بل يحرم أن نتبع الكافر الفاسق من آل محمد، فكذلك لا يجب علينا بل يحرم اتباع من خالف آبائه الذين علومهم كائنة عن آبائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما جاز إخراج الكافر والفاسق من آل محمد، فيجوز بل يجب إخراج المخالف لآبائه، إذ أن آباءه أجمعوا على عقيدة واحدة في باب التوحيد والعدل والنبوة والوعد والوعيد والإمامة وغيرها. ونحن قد قدمنا لك أخي المستمع ما يوجب عليك أن تتمسك به، ألا وهو الكتاب والعترة، خلا أنه يجب عليك أن تعلم أن أهل بيته ليسوا مشرعين ولا مبتدعين، ليسوا دليلا شرعيا، ليسوا هم من يوجب التحريم، من يوجب التحليل، من يوجب الأوامر، من يحل الحلال ويحرم الحرام، بل المحرم والمحلل هو الله. ليسوا مشرعين ولا مبتدعين، بل مكتفين لآثار آبائهم الذين اكتفوا، الآباء الذين اكتفوا آثار الإمام علي وولديه الإمامين الحسن والحسين، الذين اكتفوا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت ما الدليل على أن المراد بالعترة الإمام علي والحسن والحسين والزهراء وذرية الزهراء، قلت لك حديث الكساء الذي أخرجه مسلم بما يسمى بصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج غداة وعليه مرد مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا الحديث يدل على أن أهل بيته هم هؤلاء، لأنه قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، فقصر وحصر أهل بيته فيهم بقوله هؤلاء اسم الإشارة وقوله أهل بيتي، ولم يقل اللهم هؤلاء من أهل بيتي، بل قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع عليهم كساء وأدخلهم فيه وقال اللهم هؤلاء المشار إليهم لا غيرهم، هؤلاء الذين أحطتم بالكساء هم أهل بيتي. والنبي لا يمكن أن يضع هذا الكساء عبثا منه، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، بل فعله وكل أفعاله مشتملة على حكمة ومقصد عظيم. فوضعه صلى الله عليه وآله وسلم للكساء أو فوضعه الكساء عليهم يدل على أن المشار إليهم بقوله هؤلاء هم من اشتمل عليهم الكساء لا غير. وإن قلت إذا واحد سألت قال فعلى هذا فأهل بيته من خمس فقط. قلنا الحصر والقصر هو الإخراج من يتوهم دخوله كنسائه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة حينما أرادت دخول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع دخول أم سلمة في الكساء، وأخبرها أن عدم دخولها لا يعني أنها غير مرضية عند الله، بقوله صلى الله عليه وسلم إنك على، يعني لا يدخل أم سلمة إني مشي من أهل البيت لأنها فاسقة، قال ما أنت على خير لكن مشي من أهل البيت الذي أوجب الله اتباعهم. وهذا الحصر والقصر هو قصر شرعي، وسياق الآية لا يفيد إلا الظن، وهذا الظن مضمحل بحديث الكساء والثقلين وإخراج أم سلمة. وقد فهم الصحابي الجليل أسامة بن زيد عدم دخولهن في مفهوم أهل البيت كما رواه عنه مسلم فيما يسمى بصحيح. أخي المستمع، هل يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته هملا؟ هل بين الرسول دينه؟ هل جعل عليه دليلا بارزا لا يحتاج إلى تكلف؟ هل فكر ثمليا لماذا قتل وشرد أهل البيت؟ ولماذا حصل تعتيم إعلامي على ما حصل بهم؟ وهل للدولة الأموية والعباسية مصلحة في تغيير الحق وأصحابه وتشويهه؟ هل لهم مصلحة؟ هم لهم مصلحة ولا لا؟ لو بذلك سكوا علي، سكوا الحسن في الملابس، تشويه بآل محمد لهم مصلحة فيه، لأنه شو الدولة العباسية قبل ما تكون كانت تحارب مع آل البيت، جعفر التوانيقي وأبوها العباس كانوا ممن جاهد مع آل البيت، أما ما زال الدولة الأموية قاموا صفهم، لأنهم علموا أن دولتهم لن تقوم إلا إذا أبادوا آل البيت. ولماذا أخفى الناس ذكرهم وفضائلهم عن الناس؟ يعني في القنوات الفضائية، في المحاضرات، في الخطاب، يعني مثلا أهل السنة عندهم أن أصح كتاب الله أن أصح كتاب البخاري ومسلم، فإذا ما بش في مسلم في البخاري بزوع عنه، هذا حي الثقلين بينهم في مسلم كتاب الله وأهل بيت يذكركم الله أهل بيت، ما بيقولوا لك كتاب الله وسنتي، مع أن كتاب الله وسنتي مش مروي في الصحاح الست، مروي في المسانيد الصحاح الست ولا بحديث، لا كتاب الله ما في كتاب الله وسنتي، بكتاب الله فين في مسلم، هذا مسلم عند أهل السنة إنه أصح كتاب، يعني ما فيش في موضوع ضعيف كل منه. هذا الحديث في باب فضائل الصحابة باب فضائل علي. فلماذا إذن أخفوا ذكرهم؟ لماذا أخفوا فضائلهم عن الناس؟ ولماذا انحصرت المذاهب في أربعة؟ لماذا الناس بيقولوا المذاهب الإسلامية أربعة؟ للمه؟ ما السبب؟ يعني زيد بن علي كافر؟ زيد بن علي مش باهر؟ زيد بن علي مش جيد؟ للمه حصروا الناس المذاهب أربعة؟ ولم يكن أهل البيت الذي أوجب الله بلسان رسوله اتباعهم واحدا، لماذا لم يكن أهل البيت واحدا من هذه المذاهب؟ يعني يقولوا أربعة وزيد وزيد ما عيش زيد. ولماذا حرم غير هذه المذاهب؟ قال المذاهب أربعة ما يجوز الخروج عن هذا المه الأربعة للمه، لماذا حرموا؟ ولماذا قتل الحسين وزيد ومحمد بن عبد الله وأبائه وأعمامه وإخوته؟ لماذا قتل محمد بن إبراهيم بن إسماعيل وشرد أخوه القاسم وطورك؟ لماذا قتل زيد؟ لماذا صلب؟ لماذا حرك؟ لماذا ذر جسده في نهر الفرات؟ لماذا هذه الثورات؟ ولماذا الناس لا يذكرون قتلهم؟ لا يذكرون ثوراتهم؟ لا يذكرون ما حصل بهم؟ ما حصل لهم من هذا التشريد وهذا القتل؟ لا في محاورة ولا في خطبة جمعة ولا في قنوات فضائية ولا أشبه ولا غير ذلك، بل كأنهم لم يخلقوا أبدا، كأنه لم يكن على وجه الأرض إلا ابن حنبل وأبو حنيفة وأبو بكر وفلان وفلان، وهؤلاء غير مذكورين أبدا أبدا أبدا. فإذا ما ذكروا قيل لماذا تذكرونهم، إذا ذكروا قيل لماذا تنبشون التاريخ، إذا ما ذكرنا أن زيد بن علي قتل وحرق قالوا لماذا تذكرون زيد، ما لكم أنتم وأهل البيت، هل تعبدون أهل البيت، ما ليس لكم إلا أهل البيت. هؤلاء أهل البيت خطوا بدمهم منهجا لنا. نحن حينما نذكر زيد نذكر الصادق نذكر القاسم نذكر طريقتهم، نذكر الحق، نذكر المنهاج الصحيح. حينما نذكر هؤلاء إنما نقوم برسالة. هذه الرسالة ما هي هذه الرسالة؟ دماؤهم هي رسالة، خطوا عقيدتنا، خطوا مبادئنا، خطوا الإسلام بتلك الدماء، حتى يأتي امرؤ فيقول لماذا هذه الدماء، هذه الدماء لماذا، هذه الدماء هي التي أوجدت أو أوصلت لنا هذا الفكر. فلذلك إذا ما تحدثنا وأكثرنا عن زيد وعن علي إنما نرشد الناس إلى الحق، نقول يا أيها الناس، أيها الحائرون، أيها المتشككون، ذكرنا لعلي هو ذكرنا للعقيدة الصحيحة. حينما نذكر زيد ليس المراد أن نذكر زيدا كإنسان أو كشخص، وإنما نذكر زيد لأن زيد خط بدمه العقيدة الصحيحة. لما نذكر علي نذكر إحنا ما نذكر علي أصلا، هذا اللي بيذكروا علي ما معهم عقيدة متميزة عن الناس. فإذا ذكرنا علي يقول الناس إيش بيذكروا علي، يقول لي بيذكروا علي لأن علي بن أبي طالب هو وصل الحق لا عندنا، هو الحسن الحسين الحسن بن الحسن زيد بن علي محمد بن عبد الله نفس زكية إخوانه، يعني الحسن الفخي الحسين الفخي لا اليوم هذا الدماء كلها خط التم تصلنا العقيدة. يعني احنا تساءلنا قلنا لماذا الثورات، لماذا قتلوا، لماذا شردوا، لماذا صلبوا، لماذا حرقوا، لماذا لماذا، حتى علمنا انهم قاتلوا وقتلوا وشردوا وحرقوا. يعني شوفوا ما بيش تجي حلقة في قناة فضائية تقول لماذا قتل زيد، لماذا حرق، او يسألك سؤال من هو الامام الذي ليس له قبر، الذي ليس له مزار يزار، من هو الإمام الذي حرق وذر، إمامنا ما بيش معكب. يعني الناس كلهم بيصيروا زروا إمامهم، إحنا إمامنا الأعظم زيد بن علي ما بيش ننزل نزوره للمه، لأنه لأنهم صلبوا وحرقوا وذروا في نار الفرات. فإذا ما ذكرنا قال إيش تذكر، هكذا ليش من نذكر من نذكر. يعني مثلا غير من الصحابة هم فضلاء، لكن الله ما قال ليش يا عبد الله الديلمي تبع فلان، قال لي الله اتبع أهل بيتي، قال لي الله اتبع علي اتبع الحسن. يعني كم معنا مؤمنين في الأرض واجب أذكرهم؟ مش الصحابة 120,000 وأكثر، مش واجب علي أتحدث عن أي شخص، واجب علي أحبهم وأوالدهم، لكن قمرت حقهم مش واجب علي، الواجب علي هو الذي قال لي الله في لسان نبيه، قال كتاب الله وأتلقى تلي حديث إن واجب علي أتكلم من الصحابة، تلي حديث وأنا أقول هو ذي أبعلي، تتلي حديث إني واجب علي أحبه، أنا إيش أحبه، أنا أحب كل مؤمن، كل مؤمن ما أحبش أنا الفرق. هذه قال الله في القرآن فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إيش عبد الله بن أبي أصحابه ولا لا تعلمه النبي يعلم عبد الله بن أبي يقول أصحابه قال الله ومن أهل المدينة منافقون مردوا على يعني من المدينة في مردوا على النفاق لا تعلم. يعني يكسروا يسبوا الإمام علي في المنابر لعنة الله على أبي ترابة يسخالهم من أبا ترابة اللعنة. شوفوا لو تروا ما هو التراب، التراب أصل نار، ها التراب هذا شوفوا التراب في التربة بيضاء وتربة سوداء وتربة حمراء وتربة مختلفة. النبي قال هذا أبو التراب، يعني التراب هذا هو الذي كون لنا الفضائل، كون لنا الشجاعة، كون الكرم، كون لنا كذا. النبي بيقول هذا أبو الفضائل، هذا أبو الفضائل. بعد التراب ما أصل إنسان، إذن أبو التراب يعني أبو الإنسانية، معنى أبو الإنسانية كامل في الإنسان، كامل في صفات الإنسان. إذا ذكرنا علي ليش تذكروا علي يا أخي؟ لما يذكروا معاه يسبوا معاه يقول لا شبوش معاوية، ما علينا منه، ما علينا من معاوية، لكن هو سابر يسب علي، سابر معاوية لعن علي ويقاتل ويسمم الحسن ويزبني يزيد بأن يقتل الحسين ويولي يعني أهل الخمور وأهل الزنا واللوطة يوليهم صح. ما انت حاجة عايق وصحاوي لا تلعنش معاوية، لكن لما أقول لما انت حاجة من عايق يقول لا تعال بعد أنا معاكم لا علي. هذا علي يا أخي، علي هذا الذي تيجي واحد من الصحابة هو ذرية دماءهم في هذا الأرض. سرت المدينة والله والله نبه عسكر على قبر زها، قبر زين العابدين والباقر والصابر. تزور من اشتيت إلا أن تزور من والله. وإذا قربت الصلاة يقول لك يا مشرك يا كافر، تقول أين قبر الزهراء، أين قبر زين العابدين، زين العابدين قبره ظاهر معروف، الباقر ما الظاهر، الحجر بن علي ظاهر، يقول أين قبر الحسن، يقول لك أي حسن، زور الكل، كل زور الكل، لا تخصص لا تخصص، لا تشرك لا تشرك، سورة الكل. طيب الله الذي قال لي في القرآن إنما يريد الله، هو الله يقول، الله قال لي قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة، أجر المهل للرسالة، ما هي أجر الرسالة هي عظيمة، الإسلام عظيم، عظيم ولا لا؟ ما أجر ما أجرة النبي، ما أجر الرسالة، حب آل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، هذا أجر الرسالة حب آل محمد. للماء لأن ذي اللي بذكر علي بكي عقيدة ثانية غير عقيدة الناس، لأن علي هذا هو الذي بيّن لذيه، علي بن أبي طالب بيّن لي ولأمثالي، بيّن لي أين العقيدة الصحيحة. لما أقول عليك أين أقول هذه عقيدتنا، هذه مبادئنا. لما قمنا نذكر علي خيرات ونذكر الحسن خيرات والحسين وزيد، أنا إحنا نذكرهم نقول للناس هلموا إلى هذه العقيدة، هلموا إلى ما أرشدكم النبي صلى الله عليه وسلم. ما بيش لأي إنسان لأي مسلم العذر عند الله، هذا سلفي يقول يوم القيامة ما دراني يا الله أن أنت بآل البيت، يقول له الله أنت ما عندك ما أصحت كتاب، يقول البخاري مسلم، يقول هذا في مسلم في كتابك، هذا ما لما بيش تبعك سبك انت. وإن جاء الآباوي يقول له يا الله ما دراني أن اتبعت فلان من فلان يعني يعني تبع أئمة الخوارج، أقول له الله ما تبع آل محمد، أقول ما دراني يا الله أنا ما قشت علي، أقول الله حياته كان قيبه عندنا، أقول صحيح، أقول أنا قلت لك كتاب الله، ما قلت لك كتاب الله بن تيمية، وأقول لك كتاب الله أحمد بن حنبل، وأقول لك حديث عندك صح؟ لو مثلا يقول واحد لو روتها زيدي واحدة، أنقول يمكن زيدي منه، يكذبوا، يدعموا مدى، هذا ما هو عندهم. لكن هم لما تقول حديث في أبو بكر إن أبو بكر كان كذا وكذا وكذا وكذا، لما تقول له مش صحيح يقول لك ما يعني هو يعني السني إذا روى حديث لا بد نحن كلنا منه مصدقه، لكن إذا روينا إحنا حديث يقول أنتوا شيعة أنتوا بتكذبوا عنا، يعني كيف هذا المعادلة؟ أصلاً هم بيروا حديث في فضائل، يعني مثلاً إن النبي طلع في جبل أحد فالجبل اهتز قال الله النبي إنما عليك نبي وصديقين وشهيد، الصديقين يعني أبو بكر من وعمر والشهيد من أثمان فالجبل حدا. ها لما أقول له يقول هذا حديث غير صحيح، يقول لك لك دينك ولا ديني لين، وانا احكي لك حاجين احنا دحين لابد نفعل قاعدة ان احنا ما اتفقنا عليه نقبل نتحاجج به، هل احنا نحاججك بحياة بقلي رويت انت، بحياة السفينة رويت انت، لا اطينا الراية غدا رويت انت، لا يحبك الا امون ولا ابغضك الا امون، انت ما قلت يا شحي من لاني دارنك على تقول نحن نكذب. لو تدروا باحاديث في الامام علي لا تقولوا يعني بالذات الذي ما يعلمش تقولوا هذا تعصب، والله والله اني اصح من من من عين الشمس والله. لكن اليوم الناس انتوا الشباب بتاثروا بما جاء في مثلا تقول له كتاب الله والسنة يقول تقول مرة يقول آه سمعت فلان في قناة اقرأ يعني لما يقول لك ان الذي اخرجه قناة من اقرأ لما تقول لك كيف هذا يقول لك التحديث هذا التحديث يوسف القرضاوي في قناة الجزيرة هذا الجزيرة اي كذا الجزيرة واي قضاوي هذا الله الله الله قال لنا على لسان نبيه انتو تشتغل في امام المظهر ولا ماشي هيا النبي قال لك كتاب الله من هيا تدبروا من عزيز بس كتاب الله من وعدت لماذا قلت لزيد لماذا قلت الإمام زيد وصلب وحرق وذر جسده في نهر الفرات لماذا هذه الثورات لماذا دافع بعض الناس عمن يسب الإمام علي معاوية ويزيد أمثالهم بيدافع عنهم وحاربهم عن عمرو بن العاص بيدافع عنه يا أخي قاتلهم علي سبهم علي في الصفين قال لك الصحابي وجعلت لك محمد رسول الله والذين من وش يوهم الناس ان هذا الآية محمد رسول الله والذين آمنوا معه هني نزلت اصحاب كل وش داري هذا المسكين ان هذه الآيات نزلت في اشخاص مثلا نزلت يوم بدر يوم احد والله الله بيقول في بيعة الرضا في اهل بيعة الرضا قال فمن نكث يعني جائز في المؤمن فإنما يكون قال الله بحاجة الصحابة قال ولا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط ما قال شاء الله ما شيء صحابة ما يحبط منهم شيء مدرك حديث أنه أن الله قال لعثمان اللي يفعل ما شاء لأبا بكر ما ذر عثمان وما ماذا فعل بعد اليوم؟ ماذا فعل؟ الله بيقول أن الإسلام خط متكامل ليوم القيامة لما تموت الإنسان. يعني الإنسان لابد أن يكون على خط الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله لن يقبل منك أن تكون مسلما في أول حياتك أو أن تكون مسلما في وسطك. الله لن يقبل منك إلا إذا مت. الله قال فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد. ولماذا ضعف بعض الناس فضائل أهل البيت إن استطاعوا يعني مثلا حديث الثقل ما يستطيعوش حديث السفين ما يقدروش حديث النتار يعني لا يحبك إلا مؤمن ما يريدوش يضعفوا لأنه مروي في منه يريد الله يعني ويأبى الله إلا أن يتم عقل واحد لأنه مش متعصبين لأنهم رووا هذا الحديث قلنا مع هذا أصلا هي حجة الله عليهم حجة الله على من عليهم في حجة الله لأن الله ما يمكن يهلك ما يمكن الله يهلك شخص على غير بينه وإذا لم يستطيعوا تضعيف تلك الأحاديث أولوها أول أحاديث يقول لك كتاب الله وعترتي يقول لك عترتي يعني النسبة أي النسبة يا صاحب الله بيقول في القرآن الله بيقول على لسان نبيه لن يفترقا قال الله على لسان نبيه اللهم هؤلاء هذا لا يدخل واحد من النسوة لا يدخل واحد من الحمزة هذا لا الذي في ساعة هؤلاء ذلية لحيث خالد من غير هذا لا أهل بيتي يقول النبي هذا ولا لا هذا عنده في زهيز يقول لك ما هو النسوة قلنا للم النبي قال هذا للم يقول هذا وللم فعل المه الكسر ولماذا لم يؤخذ عنهم يأخذوا عن أهل البيت أما أنك سمعت رواية عن زيد بن علي وهو يقول لك حديث ضعيف المسند وهو يقول لك حديث كله كذب المسند والبخاري يقول لك أصح كتاب بعد كتاب الله ها النبي قال كتاب الله والبخاري ولا قال كتاب الله أهل البيت هذا النبي يمكن غلط على قوله كان المفروض يقول لنا كتاب الله وابن تيمية والبخاري لماذا لم يؤخذ عنهم بل جعلوهم يعني بدل ما استخلوا زيد فلته وحاله قالوا زيد حنبلي قالوا زيد وحاله قالوا زيد علامة ذهب قلنا لهم إذا كان زيد بن علي حنبلي كان النبي ما يقولنا كتاب الله وعترتي عترتي يعني زيد ومه كان يقول كتاب الله وأحمد بن حنبل عمد لأن زيد بيتبع أحمد منه ولماذا طعنوا وجرحوا كل من روى عنهم عن أهل البيت ونبزوه زد لا عنه. يعني مثلا انا زيد بن علي بدل ما يقولوا زيد بن علي مجروح العدالة، اي واحد يروي عن زيد قالوا هذا زيد، هذا اللي يروي عن زيد مه للمه، ما استطاع ابدا ان يجرحوا زيد، كانوا يجرحوا كل من يروي عمد لحد بزدين زيد، بل نبذوه بانه رافضي وشيعي وجهمي. لا اليوم هو كلمة شيعي لعنه ولا ما كيف شيعي الحين نحب علينا وزارة هذا اللعنة؟ النبي قال لي لا يحبك الا مؤمن، اذا واحد قال ليش مذكر علي يقول له لانه قال لا يحبك الا، احنا بنحبه، احنا عشق، عرف العشق كيفه، تعرفوا اللي عشقوا، تعرفوا الذي يوصل الى مرحلة ما عبد يظهر الله كيف بيعيش، يعني الذي قطعين ايديهن من جمال يوسف، احنا اللي فينا عشقنا عشق، يعني الدم والعظم وكله مختلط بهذا، للملء الحداري اننا لم ندخل الجنة الا بحب، وحبنا لهم هو يعني رضا لنا، وذكرنا لهم هو ذكر لعقيدته لمنهجهم لمبادئهم. احنا ما نقول علي كان احنا ما نقول الله لا يرضى، احنا ما نقول علي كان احنا ما نقول الله ليس كمثله، لان هذا علي ولدان طريق. كيف ايها المستمع كيف عذب الله عنهم عن اهل البيت الرجس وامرنا بالتمسك بهم وقال لنا هكذا لا في حديث مسلم، ثم يكون الحق في غيره ويكونون على اهل البيت متبعين لغيره، هكذا كان يقول انا اتبع هذا الذي اهل البيت اتبعوهم، بدل ما يقول اتبع اهل بيته مع ان اهل البيت يكلدوا غيرهم، يقول انا بدل ما يقول انا الله اتبعوا زيد يقول اتبع احمد بن حنبل، لان زيد يتبع احمد بن حنبل، وين زيد بن احمد بن حنبل. ولماذا امر الامر باتباعهم اذن؟ وهلا امرنا الرسول باتباع الحنابلة والاشاعرة والاباضية والمعتزلة وابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم؟ اخي المسلم، النبي يقول الايمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان واليمن فيه الزلية. صحيح ان في اليمن، ان في بعض اليمن اشاعرة سلفية، إلا أن اليمن فيها الزيدية دون غيرها، بس في مصر زيوت ما في مصر ما بي يعني الزيدية لا في دون غيرها من البلدان، بينما الأشاعرة في أكثر بلد. فلو كان المراد بقول النبي الإيمان يمان، أو مراد النبي إذا تداعت الفتن فعليكم باليمن، إذا قصف عليكم بالأشاعرة كان يقول إذا تداعت الفتن فعليكم بمصر، عليكم لأن المصاري ملا، عليكم ب يعني أقرب محطة، بينما الأشاعرة في أكثر من بلاد والسلفية في أكثر من بلاد إذا تداعت الفتن فعليكم باليمن. لو كان المراد الأشاعرة لقال عليكم بمصر، فيها أشاعرة، والحجاز فيها أشاعرة والسلفية، أو الجزائر فيها أشاعرة والسلفية، لكن مراده الزيدية إذ موطنهم اليمن، ولا شيء يميز اليمن. لو به 20,000 بس زيدي في الخارج ما يقولوا ما لو الناس كلهم وهابية ما يبقى في اليمن 20,000، ما يقولوا ما اليمن ما هي مشهور في العالم ان اليمن بلاد من، ولا لكن مراده الزيدية اذ موطنهم اليمن، ولا شيء يميز اليمن عن غيرها الا وجود الزيدية فيها. فالايمان يمان والحكمة يمانية والبقيمان، الإيمان زيدي والحكمة زيدية والفقه زيدي. وبعد هذا وذاك بيننا وبين مخالفينا، يعني خلوا على كلام قول غلط، بيننا وبينهم كتاب الله، هيا الذي يقولنا الله مع أيدي ورجل وساد يقولنا الله يرحم، بدون هذا كلام جن ناقش ناوي فيه، هل الله يرى أم لا يرى؟ وبعد هذا وذاك بيننا وبين مخالفينا في صحة عقيدتنا التوحيد والعدل والوعد والوحيد والإمامة كتاب الله العزيز، كتاب الله العزيز كأسفل الكتاب. أخي المستمع، هناك فرقة تقول بأن لله أعضاء وجوارح من يد ورجل وساق ووجه وقدم وأصابع، وتقول بأن الأفعال مخلوقة لله، وفكل فعل لنا من خير وشر مخلوق لله، وتقول بأن الأفعال قضاء وقدر، فالزنا وشرب الخمر قضاء وقدر من الله، وتقول بأن أصحاب الكبائر سوف يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة، وتدافع عن الذين حاربوا الإمام علي وسبوه وقتلوا أولاده، مع أن الرسول يقول لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أخي المسلم لا تكن من الإمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن ثبت نفسك ووطنها حتى لا تذهب الرجال بك من يمين من الشمال. ولا أقول لك خذ قولي هذا الذي قلته لك آنفا مقلدا، بل لا تقول أقول، بل أقول تأمل، فكر، تأمل وفكر جيدا، وتدبر كتاب الله وسنته المجمع عليها، ما أقول في سنتين، واتخذ القرار. اللهم هل بلغت؟ اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.